بمناسبة ذكرى 56 لشروع القائد العظيم كيم جونغ إل بقيادة الثورة على خضع سنغون، عقدت الندوة عن مآثره في أشهر حلقات فرعية بما فيها فرع بولي وغلال والتعبية للجنة الوطنية الإثيوبية لدراسة الجيمسونجية الجيمزونلية يوم 16 و17 من هذا الشهر. هذا وبمناسبة عيد سنغون، نشرت الصحيفة الإيرانية إيران نيوز في أرضها الصادر يوم 21 منه مقالة خاصة مع إبراز صورة القائد العظيم كيم جونغ إل.